الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الزهد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعث الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منقل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منقلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منقول؟ فقال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي فريناه. رواه البخاري. وعن أم أيمن رضي الله عنها أنها غربلت دقيقة فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال: ما هذا؟ قال: الطعام نصنعه بأرضنا. فقالت أم أيمن: طعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع لك منه رغيفا. فقال: رديه فيه ثم عدنيه. رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلة، فأمسكت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت: فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع. قال: فيقول الذي تحدثه: هذا على غير مصباح. قالت عائشة رضي الله عنها: إنه لا يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يختملون خبزا ولا يطبخون قبرا. أحاديث من كتاب الترغيب والترهيب، أحاديث صحيحة يذكرها الحافظ المنذري في الترغيب في الزهد. شهر رمضان مناسب للإنسان المؤمن أن يتذكر مثل هذه الأحاديث. شهر رمضان شهر الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيتعلم المؤمن في هذا الشهر الامتناع عن الطعام وعن الشراب من الفجر حتى غروب الشمس. يتعود في هذا الشهر على الجوع ويستشعر بما استشعره أو يستشعره الفقراء والمساكين وما استشعره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجوع، فيربي نفسه على ذلك، يصطم نفسه عن الدنيا. ليس كل ما يريده الإنسان يناله في هذه الدنيا، وإنما يعتاد أنه يترك الشيء الذي يقدر عليه، فيجعل بينه وبين الحرام سدا وحاجزا من الحلال، يترك من الحلال حتى لا يستنفل الحلال فيقع في الحرام بعد ذلك. فلما يذكر هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يذهب هو وأصحابه في الدنيا، كيف كان يعودهم صلى الله عليه وسلم على التقشف، على خشونة العيش والتسلية والتصبير بأن الدنيا ليست دار مقام، الدنيا ليست دار إقامة، ولكنها دار إلى زوال، دار إلى رحيل، دار سفر ونقل. من الأحاديث التي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه يقول أنس رضي الله عنه: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، ولم يأكل خبزا مرققا حتى مات صلوات الله وسلامه عليه، ولا رأى شاة صميطا بعينه قط. رأى أنس رضي الله عنه وقد أغناه الله عز وجل ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم بارك له في ماله وفي ولده، فالله أعطاه مالا وأعطاه غنى وأعطاه أولادا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فرأى الغنى، فلما رأى قال يذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذه الأشياء. لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط حتى مات عليه الصلاة والسلام. الخوان طبلية، طبلية ترابيزة تجلس عليها. ما حصلش أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له طعامه على طبلية ولا ترابيزة، ولكن على سفرة. وكلمة سفرة معناه مفرش، يخط على الأرض. هذه السفرة، السفرة كأنه يسفر عما بداخله أو عما تحته، مفرش يخط على الأرض ويخط عليه طعامه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: ولم يأكل خبزا مرققا حتى مات. خبزا مرققا يعني خبز متنقي وخبز متغربل ومنخول، ما حصلش أنه أكل صلى الله عليه وسلم خبزا رقيقا حتى مات. ولا رأى شاة صميطا بعينه قط، يعني شاة مسلوخة ومشوية بعد سلقها، ولكن كانوا يسلقون الشاة على بعضها بجلدها، هي على ما هي فتوضع في السيخ وتشوى على حالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الأشياء التي يراها المنعمون. وليس معنى ذلك أن هذه الأشياء محرمة، ليست محرمة، ولكن أن الله سبحانه تبارك وتعالى لم يجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بهوانه على الله عز وجل، بل لهوان الدنيا، وإنها لا تستحق ذلك. يبقى لا تستحق من الإنسان أن يتعب من أجلها، وأن يقتتل مع أخيه من أجلها، وأن يطمع وأن يستكثر منها، لا داعي لمثل ذلك. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، النقي العيش الأبيض، الخبز الأبيض، ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم. بيذكر ذلك سهل بن سعد الراوي عنه فيسأله: هل كان لكم في عهد رسول الله منخل؟ كان عندكم غربال بتعملوا بيه؟ هنا شيء الواحد مننا أي بيت ما فيهوش غربال، كل الناس تعرف ذلك. فهو يقول: لا، ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم، ما شافش غربال ولا شاف منخل صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. قال السائل: فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ الزمن ما كانش طويل، الزمن ما بين سهل بن سعد والذي يليه هذا من التابعين الذي يسأل، وكأن المال كثرة فاعتادوا على هذا الشيء، فلما اعتادوا نسوا. كان ايه النبي صلى الله عليه وسلم بياكله؟ كان طب العيش بياكله ازاي عليه الصلاه والسلام؟ فبيسال سؤال المستغرب المتعجب: الله، طب هتعملوا العيش ازاي اذا كان الامر على ذلك؟ الانسان لما يعيش في النعم ينسى ان غيره لا يجد ذلك. يعني نحن الان حين ناكل طعامنا ازاي بناكل القمح لازم القمح يجي لنا مطحونا ويتحول لدقيق ابيض ولازم يتعجن دقيقه. لما نتذكر ناس ياخدوا القمح من حقل على دور يفرق القمح في ايده وبعدين ياكله، نتعجب بهذا الشيء. مين اللي ياكل القمح بهذه الصوره؟ كانوا ياكلونه على هذه الصوره، وكان يشبعهم ذلك الذي ياكلونه، فلم يروا من الدنيا الا الشيء القليل. يقول هنا: كيف كنتم تاكلون الشعير غير منخول؟ فقال: كنا نطحنه وننفخه. الامر طحننا الشعير وبعدين ننفخ فيه، يطير منه شويه من القشر. قال: فيطير ما طار وما بقي سر الماء، والباقي نحط عليه ميه ونعدمه وناكله. من الاحاديث حديث الام ايمن رضي الله عنها، وهي حبشيه ام ايمن، وهي حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من حبه زيد بن حارثه، وولدت له اسامه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن حبت أن هي تضحك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من اللي موجود، فعملت إيه؟ غربلة دقيقة، ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم يتغربل ولا تعمل، لكن جابت الدقيق بقى أبيض أمامه صلى الله عليه وسلم، وصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفة لسه ما خبلتوش ولا وضعت عليه الماء، ولكن كان جهاز العرين أو الطحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ ما هذا؟ قال: الطعام نصنعه بأرضنا، يعني في الحبش كنا بنعمله كده، العيش بنغربله ويبقى دي أبيض بس. قال: فأحببت أن أصنع لك منه. هتعمل له إيه؟ شوال دقيق؟ هتعمل له 100 رغيف؟ هو رغيف واحد بس، هو رغيف واحد بس. حب التكر من النبي صلى الله عليه وسلم برغيف عيش واحد فقط. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: رديه، رديه، خسارة، خسارة، حبة العيش بذل، رجعيهم ثاني فيه، ثم عدنيه، رديه، رجعي إلى مخلتين، حطيه مرة أخرى، ثم عدنيه. من الأحاديث حديث عن عائشة رواه الإمام أحمد ورواه الطبراني أيضا، تقول: أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلا، يعني ليلا من الليالي أبو بكر الصديق أرسل هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. الهدية كانت إيه؟ مش خروف كامل، لا، قائمة، إيد، إيد الخروف فقط، إيد. دليل على انه في مرحله من المراحل كانوا في غايه الفقر، كانوا في غايه الفقر. ابو بكر كان من اغنى الناس في مكه، انفق ماله كله على دين رب العالمين سبحانه، فهذا الذي يقدر عليه في هذه المرحلة أن يبعث للنبي صلى الله عليه وسلم بإيتشة قائمة شيء. قالت فأنفكت وقطع النبي صلى الله عليه وسلم, يعني جات لهم بالليل والدنيا ظلمة بالليل, ما ينفعش أن واحد هو اللي يقطعها لوحده. فالسيدة عائشة أمسكت والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بسكين وقطع أولا. راوي الحديث قال في الظلمة وانتوا كده طب ما تقيدوا مصباح علشان تعملوا الأشياء لما تتوفر. فكل إنسان يظن الموجود عند كل الناس إنه طب في الظلمة ليه واحد يمسك والتاني يقطع, ما تقيدوا النور واحد بس اللي يقطع فيها. فيقول الراوي للسيدة عائشة رضي الله عنها, هذا على غير مصباح, تقطعوا إيد الشاه على غير مصباح. فقالت عائشة رضي الله عنها, إنه لا يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يختبزون خبزة, شهر كامل لا يأكلون خبزة ولا يطبخون قدرة. فراوي الحديث يقول يا أم المؤمنين رواية الطبراني على غير مصباح, على غير مصباح. فقالت لو كان عندنا دهن مصباح لأكلناه. مصباح اللي تتكلم عليه, لو كان عندنا دهن المصباح ما كانش عندهم جاز ولا بترول يجدوا فيه المصباح, لكن المصباح هيجيب دهنة يحط فيها فتيلة ويقيد فيها الدهنة, إذا كان بدل ما يولعوا فيها المصباح لا يأكلوها أحسن. فكل لو عندنا دهن للمصباح كنا أكلناه. انظر للحال الذي عليه بيت النبي صلى الله عليه وسلم, مفيش عندهم إدام يأكلون, مفيش نور في البيت, مفيش مصباح. لو كان في دهن عشان يولع المصباح كانوا أكلوا هذا المصباح. لذلك لا تعرف لما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام إلى خبز شعير, خبز شعير وإهالة دهنة سنخة يعني مخززة قعدت عند الإنسان في الجراب بتاعها فترة, من طول ما مكثت بدأ طعمها يتغير, بيعزم عليها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه, يدعوه ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل من ذلك صلى الله وسلامه عليه. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها, من حدثكم أن كنا نشبع من التمر فقد كذبكم. حتى التمر, حتى التمر اللي المدينة مليانة بالبلح ومليانة بالتمر ومليانة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها, من حدثكم أن كنا نشبع من التمر فقد كذبكم. وهنا في الحديث الآخر كان سائل يسأل السيدة عائشة رضي الله عنها, يقول يا خالة ما كان يعيشكم؟ فضلتوا تقعدوا الشهر والشهر والشهر ما فيش, ما بتقولوش عندكم نار, وما كنت عايشين عليه, تاكلوا ايه؟ فتقول الأسودان يعني الطعام السائد الذي عندهم. ايه الأسودان؟ قالت التمر والماء. التمر والماء يعودوا شهرين, اثنين ثلاث أهلة تطلع عليهم في شهرين, وما فيش لا طبيخ ولا عيش في البيت, وإنما في بيت النبي صلى الله عليه وسلم التمر, ويا ريت يشبع منها صلى الله وسلم عليه. تقول من حدثكم أن كنا نشبع من التمر فقد كذبكم. فلما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم قريضة أصبنا شيئا من التمر, أصبنا شيئا من التمر. من الأحاديث اللي جاءت حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أو حديث لأبي هريرة, يقول جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل, فقال له جبريل هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل هذه الساعة. يعني في يوم من الأيام وجبريل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وملك نزل من السماء, أول مرة ينزل هذا الملك من السماء إلى الأرض من ساعة ما خلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل هذه الساعة. فلما نزل قال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أرسلني إليك ربك, أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ نزل الملك يخير النبي صلى الله عليه وسلم, أنت مقامك عالي عند رب العالمين, أنت مقامك عظيم, تحب خليك إيه؟ ربنا يخير نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا الحكمة أن ينزل ملكا آخر غير جبريل, عشان جبريل يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وزيرا ونصيحا ومشيرا, فنزل الملك الآخر يخير النبي صلى الله عليه وسلم, عايز تبقى إيه؟ تبقى ملك رسول ولا تبقى عبد رسول؟ فنظر جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه تواضع لربك يا محمد عليه الصلاة والسلام, ربنا يخيرك, أنت منزلتك عظيمة, فإذا تواضعت ما زاد الله عبدا بتواضع إلا عزة, فالله يزيدك رفعة بتواضعك, تواضع يا محمد. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا بل عبدا رسولا، يعني أكون عبدا رسولا. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يجلس دلفة العبيد عليه الصلاة والسلام، يقعد على الأرض، لا يقعد على كرسي ولا على عرش، لكن يجلس على الأرض صلوات الله وسلامه عليه. ينام على السرير، حبال السرير تؤثر في جنب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهنا كان صلى الله عليه وسلم غاية في التواضع، يري الناس أن الدنيا لا تسوى شيئا. ولذلك في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود هنا: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، نايم على حصير، فقام وقد أثر في جنبه رمال الحصير، أعواد الحصير أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا لك وطاء ونعمل لك مرتبة نام عليها أحسن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المثال العظيم الذي يحدث الناس به حتى يعقله. أنا مثلي مع هذه الدنيا كراكب، راكب نزل تحت ظل شجرة. في رواية أخرى قال: إلا كراكب سافر في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة. اللي نازل في الصيف تحت شجرة في أثناء الطريق يتهوى شوية وبعدين يرتدي كمل، هيقعد تحت الشجرة يبني وهيقعد يحضر ويقعد يعمل لمين؟ هيمشي وينصرف. فلذلك قال: ثم راح وتركها. هذا حاله مع الدنيا. يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نزهد في الدنيا حتى يحبنا الله سبحانه، وأن نزهد فينا في أيدي الخلق حتى يحبنا الخلق. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.